بالجهاد خلف أئمة المسلمين وتحت راية التوحيد وتحت راية الإسلام. وما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى أمر مهم من أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر المسلم القائم بشرع الله ولو كان عنده ما عنده من القصور والنقص طالما كان مسلما. وهذا هو منهج السلف بالإجماع قاطبة، فقد جاهدوا تحت إمرة بعض من ظهر منهم ما ظهر من الفسق والمعاصي ما داموا يقيمون الصلاة وما داموا يسوسون الناس ويقيمون أمرهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الرغم من أنه كانت له صولات وجولات في الرد على المبتدعة الذين ناصبوه العداء من أجل ذبه عن العقيدة ورده على المبتدعين وذوده عن السنة ودعوته للمحافظة عليها، فإنه عندما جاء التتار وغزوا بلاد المسلمين فإن الشيخ رحمه الله انضم تحت لواء بعض القيادات التي كان عليها ما عليها من الملحوظات أو من المآخذ أو من البدع التي يقعون فيها طالما كانوا على دين الله أو طالما كانوا مقيمين للتوحيد ولو عندهم ما عندهم من نقص في ذلك الذي لا يصل إلى حد الكفر. فأئمة الإسلام ضربوا أروع الأمثال في هذا، ولذلك فإنه يحرم تعدد الجماعات في الجهاد ويحرم تحرم التعددية في الرايات المعينة في الرايات التي تجاهد وتقاتل في سبيل الله التي تنخرط ضمن الانتماء إلى جماعات وطوائف وأحزاب دون أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر الذي يعلم المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. فالواجب على المسلمين أن يفهموا هذا الأمر، وما فرق كلمة المسلمين وجعلهم شذر مذر وما جعلهم لقمة سائغة لأعدائهم إلا لما تمردوا على ولاة أمورهم وأصبحوا يعني يشكلون رايات مختلفة ومتناحرة. فإذا إذ لهم الأمر ولم تستطع التمييز عندما يكثر الهرج والقتل ولم يعرف المحق من المبطل ولم يعرف صاحب الراية الصحيحة من غيره بأن صار الأمر بين المسلمين، ولم يتضح الأمر للمسلم، فعليه أن يعتزل تلك الرايات كلها وأن ينأى بنفسه عن ذلك كما فعل كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة. فهذا عبد الله بن عمر الزاهد المعروف اعتزل الفتنة يوم الحرة، اعتزل الفتنة يوم الحرة ولم يفعل شيئا حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان، عندها أرسل البيعة له ولي بنيه، أرسل البيعة للخليفة القائم وهو عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى. فاعتزل أيام الفتنة عندما اختلط الأمر ولم تترجح كفة على كفة وأصبح الناس يتنافسون على الحكم، اعتزل ذلك كله. فلما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان أرسل له ماذا؟ البيعة. وهذا هو دأب المسلمين وأئمة المسلمين في كل وقت وفي كل حين، لا يفتاتون على ولي الأمر. وبناء عليه فإن تعدد الرايات وتعدد الجماعات وتعدد الأحزاب وتعدد البؤر هي التي فرقت كلمة المسلمين. ولذلك لنكن صريحين، يوم أن كان الجهاد الأفغاني قائما ولا سيما تحت راية التوحيد التي يقوم بها الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، استردوا ثلث أفغانستان أو أكثر وهي كنر في مدة وجيزة. فلما آل الأمر إلى الأحزاب تناحروا وتقاتلوا حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، وحتى آل الأمر إلى الاحتلال الذي حصل من قبل أعداء الإسلام بسبب تناحر المسلمين وتنافرهم وتفرق راياتهم، على الرغم بأنهم قد عاهدوا الله عند الكعبة أن لا يخونوا ولا يغدروا وأن يعني يستمروا تحت قيادة واحدة، فلم يلبثوا خلال أسبوع من تلك العهود إلا وقد قتل بعضهم بعضا وضرب بعضهم بعضا، الأمر الذي مكن أعداء الإسلام منهم. وهذا نقوله بكل صراحة حتى نأخذ الدرس والعبر ونكون على بينة من أمرنا. وكذلك الآن شأن جميع المسلمين سواء في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق أو في أي مكان، الواجب عليهم أن يعني يجتهدوا في أن يكونوا تحت راية واحدة تقاتل لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. أما تفرق الكلمة ووضع الألغام والسيارات المفخخة في كل مكان فيقتل بها البريء وغير البريء، ويقتل بها البر والفاجر، ويقتل بها المرأة والنساء والأولاد والأطفال والبريئين ومن إلى ذلك، فليس هذا من الجهاد في شيء، والله وأيم الله ليس هذا من الجهاد في شيء، وإنما هو عبث مكن لأعداء الإسلام وتسلط بسببه أعداء المسلمين على المسلمين. نسأل الله أن يزيل الغمة وأن يجمع كلمة الأمة وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفق المسلمين للاجتماع تحت راية التوحيد حتى يستردوا ما ذهب من مجدهم ومن أراضيهم ومن دينهم ومن حياض إسلامهم ونحو ذلك. وما هو على الله بعزيز، متى عاد المسلمون إلى دينهم وغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما إعلان الرايات المتفرقة المتناحرة حتى إنه إذا لم يجدوا يعني أنه في نهاية المطاف يوجه بعضهم بعضا يوجهون سهامهم إلى صدور بعضهم البعض، فهذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا من تفرق، بل هذا من عادات الجاهلية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذا كان الصحابة اعتزلوا وهم في قرن خير من هذه القرون بأضعاف مضاعفة، فلما حصلت الفتن وعدم تميز الأمر اعتزلوا مثل أبي بكر ومثل عبد الله بن عمر ومثل سعد بن أبي وقاص وغيرهم، كلهم اعتزلوا الفتن حتى لما جرت بعض الأمور بين الصحابة، مع أنه في الحقيقة الأمر واضح أن يعني لولا أن الأمر قد يعني ضلل فيه من أثار الفتن، فلا شك أن الفئة التي هي على حقها هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، لكن بقية الصحابة أو من شاركوا في مناوئته كانوا مجتهدين مخطئين، كانوا مجتهدين مخطئين، ونسأل الله أن يكون لهم أجر الاجتهاد. ولذلك يقول علي رضي الله عنه بعد أن انتهت تلك الدوامات التي أشعلها اللعين عبد الله بن سبأ عليه العائن الله، ويعني الذي فتن المسلمين، ألب على عثمان ثم ألب على علي ثم أشعل كثيرا من الفتن، والفتن انفتحت بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وهذا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن باب الفتنة سوف يكسر، وكسره إنما كان بماذا؟ بموت واستشهاد عمر رضي الله عنه، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فإذا يعني علينا أن نتنبه لهذه المعاني، فإنها معاني في غاية الأهمية، وفهمها في غاية الأهمية، حتى يكون المسلم على بينة من أمره ولا يقع في التخبطات التي تتخبط فيها الجماعات والأحزاب، التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كما قال بعض السلف، وقد أوردها الشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: وإياك أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في تلك الأحزاب التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء كدرا وتصب، تأخذ الماء هدرا وتصبه ماذا؟ كدرا. فاحذروا رحمني الله وإياكم من هذه المفاهيم، لأن أكثر هذه الجماعات إنما قام عليها طلاب المناصب وطلاب يعني الكراسي وطلاب، وأكثر من يقومون بالثورات والمظاهرات والخزعبلات التي سأل عنها بعض الإخوة بالأمس، ونحن قد سبق أن يعني تكلمنا عن هذه القضايا أكثر من مرة منذ أن بدأت ومنذ أن كانت، حتى في قبل هذا العام الذي أطلت فيه هذه الفتن على المسلمين في بعض بلاد المسلمين، ودعا إليها من دعا من الموتورين المرضى والسفهاء الذين أفشل الله دعوتهم في هذا البلد المبارك، ولله الحمد والمنة، وما هو إلا بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بجهود علمائنا وولاة أمرنا لجمع كلمة المسلمين على التوحيد الخالص، على توحيد الله النقي الصافي من كل كدر المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعود إلى سؤال الأخ الذي سأل بالأمس أكثر من مرة عن حكم المظاهرات وحكم المشاركة فيها، أقول ما سبق أن قررته وقرره علماؤنا، لست أنا الذي قررت استغفر الله، وإنما قرره علماؤنا وقبلهم جميع العلماء من أهل السنة والجماعة، من أن حكم تلك المظاهرات ولو أفتى بها من أفتى من قليل بضاعة في العلم، فإن تلك المظاهرات حكمها حتى سواء كانت على مسلم أو على كافر فإنها محرمة، وليست من دين الله في شيء، ليست من دين الله في شيء البتة، ولا علاقة لها بالدين، وإنما هي بادئ ذي بدء مستوردة ومستوحاة من بروتوكولات حكماء صهيون، يعني من كتاب الخطر الصهيوني العالمي، هم الذين خططوا لحدوث مثل هذه الثورات والمظاهرات من أجل تفريق كلمة المسلمين، ومن أجل أن يفتنوا فيما بينهم، ومن أجل أن يشغلوا بعضهم ببعض، وقد نجحوا في حال ضعف من المسلمين وتفرق للكلمة وعدم وجود ضوابط شرعية لدى كثير من المسلمين يستندون إليها، وكذلك عدم رجوعهم إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلما كثر التعالم وكثرت الفتاوى وكثر المفتون المفترون الذين يقولون على الله بغير علم، والذين يتبجحون ويتعالمون ويظهرون من أجل الدعاية ويخالفون أئمة المسلمين على قاعدة خالف تعرف، أو فيتبجحون بهذه الأمور والخزعبلات، لما حصل ما حصل نجح أعداء المسلمين. انظروا إلى ما حصل الآن في بعض البلاد الإسلامية، الآن تعيش فوضى لم تمر بها من قبل، ولا تسمع للدعايات من أنهم أمنوا السبل وأنهم الآن يعيشون وضعا أعظم أفضل من الأوضاع السابقة، بل والله لقد تواترت الأخبار من الثقات ومنهم من لنا قرابة به في تلك البلاد أنه أن الأمر الآن أصبح فوضى عارمة، فقد انتهكت الأعراض ونهبت الأموال وقطعت الطرق وأخيف السبيل وصار على ما يقول البعض في البلاد الإسلامية كل من إيده إله، يعني أصبح الآن أصبحت تعيش تلك البلاد فوضى لم تمر بها منذ عشرات السنين. فلا يجوز أن نفتي أو أن يفتي أحد ولا سيما أولئك الذين تصدوا للفتوى وهم أجهل من حمر أهلهم، لا يجوز أن تؤخذ فتاواهم مسلمة، وإنما يرجع إلى العلماء الذين يعرفون متى يفتون وكيف يفتون وماذا يقولون بعد أن يعرضوا كل هذه الأمور على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط. إذا علم ذلك وعلم أن المظاهرات عبارة عن مبدأ من مبادئ الماسونية والخطر الماسوني الصهيوني العالمي، فإنهم قد خلف إن الاستعمار قد خلفوا من يؤمن بهذه الترهات ويؤمن بهذه المظاهرات ويؤمن بأنها هي طريق الخلاص. والله ليست طريقا للخلاص، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. وأما الغوغائية المتمثلة فيما يسمى بالمظاهرات فلا تسمعوا لأولئك الناعقين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بغير وعي وبغير فهم للكتاب والسنة. انظر إلى بعضهم ماذا فعل والعياذ بالله، يعني أحدث عدة مخالفات في يوم واحد، جاء من بلاد كذا إلى بلاد كذا، وأما المسلم وأما الناس الغوغائيين مسلمهم ومسلمهم ونصرانيهم وقبطيهم وشيوعيهم وسفيههم ومرتزقهم وملحدهم، هذه المسألة الأولى في يوم واحد. ثم المخالفة الثانية أقام الجمعة في خارج المسجد، وهذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا قديما ولا حديثا. وثالثا ماذا فعل؟ جمع بين الجمعة وبين صلاة العصر، وهذا يدل على جهله وإغراقه في الجهل. ورابعا ادعى أن من يحرق نفسه أو يقتل نفسه شهيد، هذه كلها فتوى ضالة مضلة، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى رب العالمين يوم لقائه إن هذه الفتاوى فتاوى ضالة ولا يصدقها من لديه عقل راجح، فضلا عن مسلم أو طالب علم. فيجب علينا أن نعرف عمن نأخذ ديننا، نعرف عمن نأخذ ديننا. ولا تستغربوا من أمثال أولئك، فقد أباحوا الغناء وأباحوا الاختلاط وأباحوا التمثيليات وأباحوا الربا وأباحوا توريث المسلم من غير المسلم والعكس، وأباحوا وأباحوا، وزعموا في بعض كتبهم أن دراسة التوحيد هي التي أخرت الأمة إلى الوراء. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا ترجون ممن أفتوا بهذه الفتاوى؟ ماذا ترجون ممن يرى أن الغاية تبرر الوسيلة؟ وهي نظرية ميكافيلي الملحد الشيوعي القديم. ماذا يرجى من أمثال تلك الفتاوى أو هؤلاء المفتين الذين ضيعوا الأمة وورطوا شباب الأمة منذ أكثر من 70 عاما وهم يهرفون بهذا الهراء ويورطون شباب المسلمين حتى يحصدوا ويستأصلوا عن بكرة أبيهم؟ فلذلك يجب علينا أن نتنبه لهذه الخطورة. الآن الذي يجري في بعض البلاد الإسلامية الآن حاليا ناهيك من الثورات التي يزعمون أنها نجحت ووالله لم تنجح، وإنما هي في قمة الفشل وفي قمة الإفلاس، لكن القائمة الآن حاليا التي تستعر في بعض بلاد المسلمين أدت إلى ماذا؟ قتال وهرج وحروب وقطع طريق وقلة حياء وانتهاك للأعراض والسرقة وإلى عد ما شئت، بل أدت الآن إلى أن يتدخل الكفار ضد شخص هم زرعوه وأوجدوه وجاءوا به، لكن أرادوا دمية جديدة، أرادوا، ونحن لا نشك في إلحاد هذا الشخص، لكن ما هكذا يسعد تورد الإبل كما يقال. أنا أسوق لكم وقد سقت سابقا يا إخوتي. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث قبل أن يعلن الجهاد كم سنة؟ 15 سنة، ليس 13 في مكة وسنتين في المدينة. السؤال الذي أود أن أطرحه، ألم تقع حوادث يندى لها الجبين؟ منها ماذا؟ ها، من يجيب؟ مقتل سمية رضي الله عنها أم عمار بن ياسر، وقتلها إيش؟ بشعة رضي الله عنها، حيث قتلها عدو الله أبو جهل بأن طعنها في موضع العفة منها، ثم وقتل ياسر أبو عمار، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وحوصر في الشعب، وأخرج إلى الطائف، ثم أخرج مضطر أن يخرج من مكة كلها وهي أحب البقاع إليه، فدعا دعاه المشهور: اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إلي فإليك فماذا؟ اللهم إنهم أخرجوني فارزقني أو فأسكني في أحب البقاع إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما فعل؟ لم يدعو إلى مظاهرات، لم يدعو إلى اغتيال، لم يدعو إلى إحداث أمر يعود بالوبال على من؟ على المسلمين، يعود بالوبال على المسلمين، وهذا الحاصل الآن. ثم انظر إلى موقفهم الآن في ذلك البلد الذي أشرت إليه، وانظر إلى موقفهم من الملحد الآخر الذي مكنوه ومكنوا زمرته وطائفته الملحدة المارقة من الدين منذ عهد الاستعمار الفرنسي وإلى يومنا هذا، والآن هم يغضون الطرف عن تقتيله للمسلمين، أليس كذلك؟ طيب أين نحن من هذا؟ كان ما كان ينبغي المسلمين أن يزجوا بأنفسهم ليكونوا طعما لهؤلاء الأوغاد، لكن عندما بعد الناس عن منهج السلف وصار كل يفتي وكل يهرف بما لا يعرف، عندها حصل هذا الهرج. فادعوا لإخوانكم بأن يلطف الله بهم وأن ينقذهم من براثن اليهود وأشباه اليهود وأذناب اليهود الذين يدعون إظهار العداوة لليهود، وهم الذين قدموا لهم الأراضي المسلمين بثمن بخس أو بدون ثمن. فانتبهوا يا إخوان، ما نكرر الأخطاء السابقة التي ضيعت شباب المسلمين. احذروا من سماع هذه الفتاوى الضالة. ثم أختم كلمتي هذه التي سببها سؤال ألح به أحد الأخوة بالأمس، وإلا أنا قد تكلمت بالتفصيل عن هذه القضايا. أختم بعد أن بينت أن المظاهرات ليست مبدأ إسلاميا، وإنما هي مبدأ ماسوني صهيوني من تخطيط اليهود والنصارى، أن اليهود استعبدوا النصارى ويجتهدون الآن في استعباد من؟ المسلمين. إلا أن يرحم الله، ونصر الله قادم، نحن لا نشك إذا عاد المسلمون إلى دينهم عودة صحيحة وتلافوا أخطاءهم واجتمعوا تحت راية التوحيد. أنا أضرب مثال قبل أن أختم بقضية من وراء هذه المظاهرات، أذكر شيئا. بعض الثورات التي ادعوا لها النجاح الآن تغازل الرافضة، وأيضا كانت تمول من قبل الرافضة. وهناك شيء آخر خطير، وهو أن هذه الثورات بدأت تصرح وتسمي في صحفها ومجلاتها وإذاعاتها ووسائل إعلامها بأن العدو اللدود لهم الآن الذي بقي هم السلفيون، هكذا يقولون، وهم لا شك يقصدون أهل التوحيد. ونحن عندما نتحدث عن السلفيين لا نعني أدعياء السلفية ممن يقتلون المسلمين ويسمونهم أنفسهم جماعة الجهاد السلفية، هؤلاء تلفية وليست سلفية. وهؤلاء أصحاب تلك الثورات يلصقون ما يحدث عندهم من اضطراب الآن بمن أسموهم هم السلفيون، وليس الأمر كذلك. فإن السلفيين وأهل السنة الحقيقيين بعيدون كل البعد عن المشاركة في هذه الإيش الغوغائية والفوضى. وأنا على اطلاع وأعرف إخواننا في تلك البلاد لم يشاركوا لا بفتاواهم ولا بأيديهم ولا بأسلحتهم، لأن مهمتهم هي الدعوة إلى التوحيد ولله الحمد والمنة، ولم تتلوث أيديهم بتأييد القوميين والبعثيين والناصريين وغيرهم، وإنما كانوا يدعون إلى الله على بصيرة. فكون هذه الإذاعات وتلك الأبواق تلصق الأمر بهم هذا ظلم وعدوان وزور وبهتان. لكنهم لما أفلسوا وأيقنوا أن ثورتهم مفلسة أرادوا أن يلقوا بالتبعة على من؟ على غيرهم، ولم يجدوا إلا من يرونهم أعداء لهم وهم أهل التوحيد. هذا أمر في غاية الخطورة، بينما نجد أنهم هم يتحالفون مع أعدى أعداء الإسلام. فقد صرح بعض زعماء هؤلاء الثوريين بأنهم وهي جماعة تسمي نفسها جماعة إسلامية من قديم الزمان لها أكثر من 70 سنة، تقول ويقول زعماؤهم وهم أمس بالأمس القريب يركعون أمام أضرحة الرافضة، ويقول قائلهم قريبا بالأمس القريب يقول إنه لا مانع لديه أن يتولى قيادة تلك الجماعة رجل نصراني. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. أعود إلى ما يتعلق بالمظاهرات، من وراء هذه المظاهرات ومن أيدها؟ من أيدها؟ الإخوة المواظبين على الدرس أظنهم يعرفون كم فئة. 6 فئات، جزاكم الله خير. إذن الإخوة مستذكرين الدرس الدروس. الذين وراء هذه المظاهرات 6 جهات أو 6 فئات في أي بلد من بلاد المسلمين، حتى ما دعوا إليه عندنا وقد أفشله الله ولله الحمد والمنة وراءه هذه الفئات 6، ولكن الله أفشلهم، ولكن الله خذلهم، ولكن الله قمعهم، ولكن الله قهرهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا ولله الحمد والمنة في بلادنا. ونسأل الله أن يرد غيظهم وكيدهم في بقية بلاد المسلمين. أقول هذه الفئات 6 التي تدعو إلى تلك الغوغائية ليتربعوا هم على بلاد المسلمين. الفئة الأولى الكفار من الشرق والغرب على اختلاف دولهم، هم أول من أيد هذه الفوضى قبل أن تستفحل. في بداية الأمر تدخلوا وقالوا اذهب ارحل فلان وهم لا يحبون فلان ولا علان، وإنما يريدون أن تكون الأوضاع فوضى حتى يكون الأمر خلالك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. ثانيا، وقد ثبت قبل أن ننتقل للثاني، أن أكثر رسائل الفيسبوك وما يسمى بالتويتر، اسمحوا لي أنا ما أعرف أنطق بهذه الأسماء الأعجمية، أقول أكثرها ثبت بالتواتر أنها جاءت، أنها تأتي من أوروبا وأمريكا وطهران. نعم، وهذا أمر مؤكد وثابت ولا يختلف فيه اثنان. ثم بعد هذه الفئة الكفار ومن ناواهم ومن معهم، تأتي الفئة الثانية المؤيدة وهم الرافضة، كما فعلوا فيما ادعوا أنه يوم حنين، وقد صار لهم يوم أنين ولله الحمد والمنة. ثالثا الخوارج التكفيريون الذين يكفرون المسلمين والذين يتبجحون بتقتيل المسلمين باسم الجهاد، والجهاد منهم براء، ويفجرون في بلاد المسلمين. وما من ثورة حصلت منذ سنة 1953 كما يسمونها سنة 1952 إلى يومنا هذا ما قامت إلا ثورة إلا وكانوا إلا وقامت على أكتافهم، ثم يقلب لهم ظهر المجن. ولكن الضحية هم قد يعيشون في بلاد الأوروبية وفي فنادق أوروبا، والضحية الشباب المسلم المتحمس المسكين المغلوب على أمره والمأسور بهذه الفتاوى المضللة، أليس كذلك؟ الآن عندما يهيجون المسلمين على هذه المظاهرات، أين هم الذين يهيجون؟ بين ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وإلى آخره. فالخوارج هي الفئة الثالثة. الفئة الرابعة التي تؤيد العلمانيون والليبراليون والملاحدة ودعاة الانسلاخ من الدين باسم حقوق المرأة، باسم حقوق الإنسان، باسم الحرية، باسم التبعية، باسم التقليد الأعمى، باسم الانزلاق وراء أذناب الغرب. الفئة الخامسة طلاب ماذا؟ طلاب المناصب والحكم، طلاب المناصب الذين يريدون أن يسعوا إلى التربع على العروش، ويظنون أن هذا هو القصد من الإسلام كله. يقول الإسلام جاء لتقويض الدول، حاشا لله، ليس هدف الإسلام تقويض الدول. ولذلك من أسلم من تلك أهل تلك البلاد أقروهم على ما هم عليه، أو حتى خضعوا لحكم الإسلام ولو لم يسلموا. ناقشت رسالة لشخص ما في مدينة ما، فكانت العبارة الآتية: وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما قال رسول الله، وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليتربع المسلمون على عرش كسرى وقيصر. لا إله إلا الله، هل هذا هو الغرض من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو التربع على عرش كسرى وقيصر؟ نعم ولله الحمد، تقوض عرش كسرى وقيصر في أقل من ربع قرن لما ناوأوا الإسلام، ولكن لم يكن الهدف يوما ما أرسلوا قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، ما قال إن لم تسلموا يعني سوف نفعل بكم ونفعل ونفعل، لا، وما قال نحن جئنا لاحتلال بلادكم، لا، أسلم ماذا؟ تسلم. فطلاب المناصب هم الذين شاركوا العلمانيين والخوارج والرافضة والغرب في ماذا؟ في الدعوة إلى هذه الإيش؟ المظاهرات. بل تحالف بعض أدعياء الدعوة في عبر توقيع في بعض المواقع، وهم يدعون أنهم من زعماء الصحوة، تحالفوا في التوقيع مع من يفتون قبل 20 سنة أنهم ملاحدة وأنهم كفار، أليس كذلك؟ والله أنا أذكر فتواهم قبل 20 سنة يكفرون المسلمين، والآن يوقعون مع هؤلاء الذين كانوا يعتقدون ماذا؟ كفرهم وتكفيرهم. الفئة السادسة المصطادون في الماء العكر، أيا كانوا، من المرتزقة، من المصطادين في الماء العكر، من أصحاب المصالح الدنيوية وما إلى ذلك. فإذا كانت هذه الفئات هي التي وراء الغوغائية المسومة بالمظاهرات، فماذا بعد الحق إلا الضلال. المسلم ليس إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء وإن أساء أساء، بل المسلم كيس فطن، لست بالخب والخب يخدعني، كما يقول أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الإخوة بالله، العودة العودة إلى الله، الاستقامة على شرع الله، تحكيم سنة رسول الله في نفسك وفي أهلك وفي ذويك وفي كل أمر من أمورك. أنا وأنت وفلان وفلان، لو بدأ كل واحد منا بنفسه وبمن يعول لصلحت الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرد ضال المسلمين إلى الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يعلي كلمته، وينصر دينه، وأن يخذل أعداء الدين وأعداء السنة أينما كانوا وحيثما وجدوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد، خالد الآن 10 دقائق للأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا. اختر ما له علاقة، ما له علاقة بالموضوع. نعم، أحسن الله إليكم. تنبيه قبل الأسئلة، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة، قال إنهم أخرجوني، إن قومي أخرجوني منك، ولو لم يخرجوني ما خرجت، ما خرجت. قدم معنا في الدرس وقدم معنا أنه لما قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك فأخرجني أحب البلاد إلي، هذا أنه موضوع لا يصح، تقدم في الدرس. أحسن. نعم. سلمكم الله. الثاني يقول السائل، ذكر الناظم أمس أن الجهاد فرض كفاية، فالمقصود هو أنه فرض عين على كل قادر، وتقدم أمس أنه فرض كفاية إلا في 3 حالات ذكرها الشارح أمس وفقه الله، أن إذا دهم العدو، أنه إذا التقى الصفان، وإذا أمر ولي الأمر. نعم، هو لا جديد، يعني في كما ذكرتم، يعني السؤال في الجواب، الجواب في السؤال، هو فرض كفاية في غير هذه الأحوال، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. أما إذا دوهمت بلاد المسلمين أو التقى الصفان، ليس أمامك إلا أن تشارك بين المسلمين والكفار، أو أمر به ولي الأمر، في هذه الأحوال 3 يكون فرض عين على كل من يعنيه ذلك. بسم الله. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، مقاومتنا من المعتمرين إخواننا، مقاومتنا للاحتلال الإسرائيلي، قد نفجر، نضطر أن نفجر أنفسنا فيهم لأنهم يذبحون أولادنا، فهل هذا استشهاد؟ الواجب على المسلمين في فلسطين وغير فلسطين أن يعودوا إلى منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، وأنا متأكد بإذن الله وبعونه وبفضله وقوته وحوله أن النصر قادم متى عدنا إلى الله عز وجل واستقمنا وتركنا الشعارات الكثيرة الخطيرة في فلسطين وفي غير فلسطين بما فيها الشعارات العلمانية والشعارات الرافضية والشعارات وغيرها من الشعارات، فنستقيم على طاعة الله ونعود إلى الله عز وجل ويتحقق النصر بإذن الله. وكما قررنا بالأمس بأن الجهاد باقي إلى قيام الساعة لا ينكره مسلم، وأن من مات ولم يغزو ويحدث نفسه بالغزو ما حكمه؟ مات ميتة جاهلية أو على شعبة من شعب النفاق. فلننتبه لهذا، لا بد ونتمنى ونرجو الله أن نكون شهداء في سبيل الله، والله نتمنى ذلك من قلوبنا ونسأل أن يثبتنا على ذلك. لكن أود أن أنصح إخواني في فلسطين، نسأل الله أن ينصرهم على الأعداء الصهاينة اليهود إخوان القردة والخنازير وغيرهم من الكفار. أقول ينبغي في مسألة المقاومة والجهاد أن نسلك منهج أهل السنة والجماعة، فإذا وجدت لنا قوة وشوكة قاتلنا العدو تحت قيادة راشدة بكل ما أوتينا من قوة. أما اللجوء إلى أن نفجر أنفسنا ونتحزم بالأحزمة الناسفة فإني لا أرى أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من السلف. وإغراء الأحداث الصغار بأن يكونوا كبش فداء بناء على هذا المبدأ أرى أن هذا لا يجوز، وأن من يفتيهم يتحمل التبعة ويتحمل الإثم. أنا لا أقول لا تدخل في نيتي من يفعل ذلك، فربما يعذر بسبب ماذا؟ جهله، وربما يبعث على نيته الجهادية. لكن أقول إن العمل في حد ذاته ليس موافقا لهدي الكتاب والسنة، بل هو انتحار. قاتل العدو بما معك بما تستطيع، أما أن تقتل نفسك أولا ليموت العدو فهذا غير صحيح. فإن قال قائل ألم يكن هناك بعض الفدائيين في موقعة اليمامة وغيرها مثل القعقاع ومثل البراء رضي الله عنهم وغيرهما من أبطال الصحابة، وكلهم أبطال رضي الله عنهم، عندما تسوروا ماذا؟ سورة مسيلمة وفتحوا الباب فنصر الله المسلمين، هل في هذا حجة لهم؟ أي حجة؟ والله ليس فيه حجة لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ أولا أن هؤلاء الفدائيين لم يقتلوا أنفسهم، وإنما قفزوا من السور وقاتلوا بسيوفهم حتى نصرهم الله. قتل منهم من قتل ونجى منهم من نجى وفتح ماذا؟ الباب، أليس كذلك؟ هل قتلوا أنفسهم بأيديهم بسيوفهم برماحهم؟ أبدا، بل إن أكثرهم قد نجا ولله الحمد والمنة وفتحوا الباب، هم أعملوا السيف في العدو لكن لم يعملوه في أنفسهم أبدا بحال من الأحوال، وإنما قاتلوا بسيوفهم وبرماحهم حتى نصرهم الله عز وجل. ولهم إحدى الحسنين، الشهادة أو ماذا؟ أو النصر. فأنت إذا قاتلت الأعداء في فلسطين ودافعت عن نفسك وعن بلادك بهذه الطريقة لا ينكر عليك أحد على أن يكون المسلمين شوكة قوية لا نجازف بأمر يعود ضرره على من؟ على المسلمين. أما أن أتحزم وأنا أعرف أنني ميت لا محالة فهذا لا أشك أنه لون من ألوان الانتحار. شبهة ثانية قد يتذرع بها البعض وهي قصة الغلام الذي قال للملك خذ سهما من كنانتي وضعها في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام وأطلقها عندها ستنجح فيه، بعد أن فشل في قتل الغلام في عدة محاولات. أولا أن هذا الأمر لا شك أنه توفيق من الله لهذا الغلام. ثانيا لم يقتل الغلام نفسه. ثالثا أن ذلك قد أدى إلى أن يؤمن الناس كلهم لما رأوا هذه المعجزة الربانية العظيمة. فأي انتحار في هذه القضية؟ أي انتحار؟ ولا شك أن هذا بفضل وإلهام من الله عز وجل. إذن ليست القضية قضية اجتهادات شخصية يجتهد كل شخص على بما يظهر له فيهرف بما لا يعرف ويضيع أبطال المسلمين وشبان المسلمين وراء هذه الخيالات. نسأل الله أن يرد المسلمين دينهم ردا جميلا. تفضل. نسأل الله إليكم. يقول في بلدنا من الإخوة كذلك المعتمرين مكاتب لحزب الله تجمع الأموال وتجند الشباب لجهاد اليهود، فهل إذا أرجعني الله أنضم إليهم؟ أنصحك ألا تنضم، لأن هذا بني على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من أول من أهلك وأسهم في إهلاك أهل السنة، لأن هذا الحزب المسمى بحزب الله هو الذي يناوئ أهل السنة أكثر من اليهود، وهو الذي الآن يصفي في لبنان وغير لبنان وهو مع أعداء الإسلام الذين يقتلون أهل السنة الآن في بلاد الشام. فكيف تنضم إلى هذا؟ وداوين بالتي كانت هي الداء. لا والله، لو انضممت إليه فأنت على ضلال وأنت على غير هدى. ماذا قدم الحزب المسمى بحزب الله؟ ماذا قدم للإسلام؟ بل استهدف من؟ المسلمين، استهدف المسلمين واغتالهم ويخطط لهم جنبا إلى جنب مع اليهود. ولا تغرنكم العداوات المعلنة بين تلك الفئات، فإنها تريك عيون المهاغرة وتكشف عن منظر أشنعي، وبينهم اتفاقات سرية واضحة يدل لذلك أنه كلما أراد المسلمون أن يتفقوا وأن تستقيم كلمتهم فجروا من هنا على طريقة عبد الله بن سبأ تماما بتمام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيما يتعلق بالمظاهرات، نبهني أخي لمسألة وقد سبق أن نبهت عليها لكن نعيد. يستدلون بما نسب إلى الصحابة لما أسلم عمر من أنهم انطلقوا بشكل صفين وساروا إلى البيت الحرام لأداء الصلاة، وأن هذا دليل على جواز ماذا؟ المظاهرات. هذا الاستدلال باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن القصة لم تثبت، ثبت العرش ثم انقش، فهذه الرواية ضعيفة. نعم أعز الله الإسلام بعمر، لكن الرواية التي تقول إنهم انطلقوا في صفين رواية كاذبة لا تصح. ثانيا لو صحت فغاية ما هنالك أنهم توجهوا إلى ماذا؟ إلى المسجد وأظهروا دينهم بعد أن كانوا لا يستطيعون إظهاره. وليس المراد أنهم تجمعوا في الطرقات وصرخوا وهتفوا وسدوا الطرق ولذلك أنا من الأشياء التي ذكرتها من الأدلة على تحريم المظاهرات قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، ولم أكن أعرف أن أحدا يعني قال بها حتى تبين لي أن شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قد نبه على ذلك قبلي، ولعل ذلك موجود أيضا قبلنا جميعا. فهذا نص في تحريم المظاهرات إياكم والجلوس في الطرقات، فإن كان لابد فأعطوا الطريقة حقها. فهل الذين يتظاهرون يعطون الطريقة حقها؟ هل هم جالسون أم يصيحون ويتناهقون؟ لا، هذا مو صحيح، هذا غير صحيح، هذا هراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. وثالثا، هل اقتصر المتظاهرون على إظهار شعائر دينهم أم أنهم تركوا المجال لأهل الدين ولغير أهل الدين يصيحون من الغوغائيين يشاركون في هذه الفوضى؟ هذه الثلاث الأمور يرد بها على من يستدل بمثل تلك القصة التي لا أصل لها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.